شبكة المشكاة الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد منزلة المحبة ومنزلة الغيرة والشوق ومنزلة القلق والعطش، وقبل منزلة الدهشة ننزل منزلة الوجد، وهي من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. استفتح العلامة ابن القيم المنزلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وجد، والوجد هو أن تدرك وأن تحصل وأن تجد حلاوة الإيمان، ولا يكون إلا عن محبة. ولذلك عدها ابن القيم من آثار وثمرات المحبة. ولو أنك تأملت الحديث وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فلا شك أن من كان الله ورسوله أحب إليه من كل شيء، لا شك أنه يجد حلاوة الإيمان. وبمفهوم المخالفة، من لم يجد حلاوة الإيمان عليه أن يراجع حبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كن فيه، أو ثلاث من كن فيه وجد، أدرك وتلمس حلاوة الإيمان. وقد جعل للإيمان حلاوة، ولكنها لا تباشر الألسنة إنما تباشر القلوب. فإن حلاوة الأشياء يجدها الإنسان بالذوق، وبالمناسبة سوف نمر على منزلة الذوق من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. بعد منزلة الدهشة ومنزلة البرق ننزل على منزلة الذوق. ذاق طعم الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان. ولو أنك تأملت المفردات، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذا وصل العبد إلى درجة لا يوالي ولا يعادي إلا في الله ولا يحب إلا في الله، هذا حتما سيدرك حلاوة الإيمان ويجد لذة اليقين. ذلك لأنه ما وصل إلى هذه المرحلة إلا بعد أن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. أحب الله وأحب رسوله، ثم صار من هذا الحب لا يحب الخلق إلا تبعا لهما، وإلا تبعا لحبه لهما، إلى درجة أنه صار يمكن أن يعادي أقرب الأقربين في ذات الله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومن شدة حبه لله ورسوله وولائه المطلق للدين يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. صار حتى لا يفكر في مجرد أن يرتد أو أن ينقص أو أن ينقص على عقبيه، فهو لا ينقص ولا ينقص على عقبيه، وإنما هذا حتى لا يتبادر إلى ذهنه من شدة حبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أذكر أن القائد الفذ صلاح الدين الأيوبي، وهو يوسف ابن شاذ ابن يعقوب، يوسف ابن شادي ابن أيوب ابن يعقوب الكردي الدويني الأيوبي، لما دخل في قتال مع ملك انجلترا بعد سقوط بيت المقدس، سقطت بيت المقدس واستعادها صلاح الدين، وقد سقطت في أيدي الفرنجة في أيام الفاطميين سنة 92 و400 492 هجرية، واستعادها صلاح الدين سنة 83 و500 كم؟ 583 غابت عن المسلمين كم؟ 90 سنة 90 أو 91 سنة استعادها صلاح الدين. قامت أوروبا وسيرت حملة صليبية شرسة، يعني حملة صليبية شرسة بقيادة ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا. وجاء ملك إنجلترا ودخل في طولات مع صلاح الدين. والله يا أخوانا صلاح الدين ده خطير، والله العظيم دخل في طولات. بعدين صلاح الدين طلع من مصر سنة 578، ما رجع إلى دياره إلا سنة 588. أزود بغاية كم سنة؟ ها؟ 10 سنة. لو كان في دبي كان عمل حاجة، تخيل زور 10 سنة مغترب ما جراجع السودان إلا بعد 10 سنة. بيجي خام الدنيا كلها مش كده؟ بيجي خام ما لم يخاف منه كويس؟ بيسموها حصاد السنين وحصاد الغربة. 10 سنة الزول ده 10 سنة مرتاح، 10 سنة على صهوة الفرس. يا أخي صلاح الدين ده أمة. قال أبو شامة في كتابه القيم: الروضتين في أخبار الدولتين، يقصد بالدولتين الدولة النورية دولة محمود ابن القسيم ابن القسيم نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي، وصلاح الدين وصلاح الدين من تلاميذه والقائد صلاح الدين. قال: وجدت نور الدين وصلاح وجدت نور الدين وصلاح الدين في المتأخرين كالعمرين في المتقدمين. كما كالعمرين من أمنه أبو بكر شنو وعمر. صلاح الدين لم يكن قائدا من الطراز الذي يعتمد على قوته العسكرية فقط، إنما يقول جنده: كنا إذا حاصرنا قرية أو مدينة فاستعصت علينا سجد صلاح الدين سجدة طويلة نعلم أنه يدعو الله، فإذا بالحصون تتفتح بس يسجد لله ويبكي. وكان إذا اشتد عليه الأمر يقول: اللهم انقطعت حيل الأرضية لنصرة دينك وما بقي إلا الإخلاد إليك والاعتماد على حبلك فانصرنا. المهم أنا دار أذكركم بحاجة عجيبة جدا، إن الإنسان المؤمن لا يخطر بباله يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في شنو؟ في النار. صلاح الدين دخل مع ريتشارد في حروب، ريتشارد احتار في صلاح الدين، حتى مرة تعب شديد ريتشارد طلب من صلاح الدين يرسل له فاكهة وثلج، فأرسل له صلاح الدين الفاكهة والثلج. انت لو كده دار الثلج المرقك من أوروبا شنو؟ ما تقنن محل الثلج هناك، تجي محل المداوسة وتقول دار الثلج المداوسة فيها ثلج انت وكده. لكن ريتشارد قوي، ريتشارد داعب الناس كان قوي، قائد بمعنى قائد، انتصر على صلاح الدين في عكا ودخل معه صلاح الدين في معركة دارية، انتصر على صلاح الدين. الكلام ده تقريبا سنة 587 صلاح الدين عمل شنو؟ جمع قواه العسكرية، الجيش بدأ ينهار، جيش صلاح الدين بدأ ينهار، 10 سنة في حروب متصلة من سنة 578 سنة 583 سقط بيت المقدس ودخل صلاح الدين ظافر. 587 الجيش عنده 9 سنة بعيد، بدأت القوة المعنوية تضعف عند الجيش. ماذا فعل القائد المظفر الملك الناصر، هكذا يسميه أهل السير، ماذا فعل؟ جمع الجيوش وعسكر أمام بيت المقدس، وده الشاهد. ريتشار بقت المعركة الفاصلة بين صلاح الدين وبين ريتشار المعركة على أبواب بيت المقدس، بعد أن استلمها صلاح الدين ب5 سنوات أو ب4 سنوات. خاف ريتشار بالرغم من أن جيشه كان 10 أضعاف جيش صلاح الدين، وأبى وخشي منازلة صلاح الدين. صلاح الدين قوي، قام ريتشار رسل إلى صلاح الدين رسالة. القصة دي كلها خليها، أنا دار الرسالة دي، أنا بس جايك في الرسالة. قال له ريتشار بيت المقدس مكان عبادتنا ومولد نبينا، يقصد من؟ عيسى الذي ولد عليه السلام ببيت لحم، ومولد نبينا، وإنا سنقاتل إلى آخر رجل فينا. دي رسالة منه؟ ريتشارد. انظر إلى رسالة القائد صلاح الدين، قال له القدس لنا كما هي لكم، بل نحن أولى لأنها مسرى نبينا وفيها محشر أمتنا، ولا يخطرن ببالك أنا سنتنازل عنها، بل ولا نستطيع أن نتلفظ بهذا بين المسلمين. خلينا نوعدك قول ما نقدر نقوله. اضطر للشار سنة 588 يوقع صلح مع صلاح الدين، والصلح كان أن تكون بيت المقدس للمسلمين، وأن لا يمنع النصارى من الحج إليها إذا أرادوا، وأن تكون المناطق التي عند صلاح الدين عنده والتي عند النصارى عندهم عدا مدينة عسقلان فقد جعلوها مدينة عسكرية على أن تردم مدينة عسقلان وتنزع وتكون منطقة خالية من السلاح. وتوفي صلاح الدين سنة 589 هجرية بعد سنة. فالمؤمن الذي يصل إلى درجة من الإيمان ومن اليقين في ربه وفي مولاه لا يتنازل أبدا عن دينه ولا يزحزح عن إيمانه قيد أنملة، بل ولا يخطر بباله. قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. طيب، استدل ابن القيم على منزلة الوجد بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومرجعها إلى المحبة والتعلق والولاء المطلق لله ورسوله وللدين، ويتبع ذلك أنك حتى مشاعرك التي من الصعب أن تتحكم فيها لفرط حبك لله فإنك تخضع مشاعرك وفق ما يحب الله. أن يحب المرء لا يحبه إلا شنو؟ إلا في شنو؟ إلا في الله. ده حاصل يا إخواننا. المشاعر دي أنت بتحب زول بدون ما تقصد، تقول أنا ما قادر أنا بحبه، وبتكره زول بدون ما شنو؟ أه؟ بدون ما تقصد. لكن في زول بحب الله ده لما يصل مرحلة زي دي سوف يجد ويجزر بمنزلة الوجه. حتى في زول بحب أنا زول في الكورة اسمه الحب في شنو؟ في الكورة والبغض في الكورة. والله العظيم الهلالات بكره منه المريخات ويحاول ينتقصوا الناس في المريخ والعكس كذلك. كويس ده اسمه الحب في شنو؟ في الكورة. والبغض في شنو؟ في الكورة. وفي زول من كثرة ما يحب في الكورة ممكن يحب زول كافر معلق صليب رسمي ده اسمه حب في شنو؟ الحب في الكورة والبغض في الكورة ده بيجي حلاوة الإيمان ده ممكن نجد حلاوة الإيمان. طيب فاستدل الهروي رحمه الله وابن القيم يقول استدلال الهروي بهذه الآية من أحسن الاستدلال والاستشهاد على منزلة الوجد، فقد استدل بقوله تعالى عن أهل الكهف من الفتية وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قال لأنهم ما فارقوا النعيم وخالفوا المجتمع وسبحوا عكس التيار وصادموا الملك الحكومة والشعب جميعا وأتوا بما يجعلهم في موضع ذم ومقت عند الناس وكراهية. ما قوي هؤلاء الفتية على ذلك إلا بعد أن ذاقوا حلاوة الإيمان ووجدوا لذة الإسلام فتمسكوا وبالتالي ضحوا بكل شيء لأنهم وقفوا على حقيقة الإيمان. فكده قال باشرت حلاوة الإيمان قلوبهم فقاموا بين قومهم وأعلنوها صريحة ربنا رب السماوات والأرض. يا أخوة أن الخروج من المألوف والانسلاخ تخالف الناس كلهم تقدر يا أخوان تخالف المجتمع كله في الحق صعب الناس كلهم ضدك والله يذنوا لك تقول له خلاص تبت يا أخواننا تبت دي من الحق تخيل تقول له خلاص أنا تبت وخليت الموضوع ده. لكن ديل مع أنهم شنو فتية كويس أسنانهم صغيرة وأعمارهم وتجاربهم قليلة لكن من أين جاءتهم هذه القوة التي جعلتهم يصادمون الشعب وشنو والحكومة والملك وفضلوا حياة الغار من خفض العيش وشرفه فرارا بدينهم. ألم يكن هذا قوة؟ قوة لما قوة؟ يا سلام يا أخي دي قوة جد. أنت أخواني ما بتتصور لأنك أنت قاعد في النعيم وما جاتك مصيبة ولا جاتك ناس الله يسلمنا وإياكم كويس. قال شنو؟ قال الخواف رب عياله. ده كلام ده حتى تقول قال شنو الخواف شنو ربع. يقال هذا لمن أراد أن يخالف في الحق أو لمن سيتعرض في سبيل الحق. معلش خوف رب عياله ما تكون متهور. نعم ممكن تقول لزول متهور شنو الخواف شنو رب عياله. لكن في زول حيصادم وحيبين الحق حيرفدوه وحيتشتت وكده بعد ما كان راكب عربية حيمشي بشنو بكرعينه يقول لي انت مالك ومال المشاكل، انت حتغير الكون؟ الناس كلها عامله كده، انت صحابي يا اخي ولا نبي؟ الخواف ربع عياله. ده كلام بتاع ناس جبنة ما بقيم دين، ولا ينصر أمة ولا يجاهد في سبيل الحق. الخواف شنو؟ ها؟ رب عياله. ها انت كيف يا اخوانا الكلام ده؟ هل مر عليكم قبل كده؟ مر عليكم الخوف رب عياله؟ حتى كله خوافين، تربية خاطئة فعلا. يقول لك الفعل، يقول لك الخواف شنو؟ رب عياله. أي زول يقول لك أنا مالي من المشاكل، أنا ما أدخل نفسي في متاهات، أنا ما أعمل كده. فبالتالي ضعفت الأمة. طيب قال ابن القيم: الربط على القلب عكسه الخذلان، والخذلان يعني حله من رباط حل القلب من رباط التوفيق، فيغفل عن ذكر ربه ويتبع هواه ويصير أمره فرطا ينتهي. أما ربط القلب برباط التوفيق وشده فيتصل بذكر ربه ويتبع مرضاته ويجتمع عليه شمله. ولذلك حسن الاستشهاد بالآية في منزلة الوجه. طيب الهروي يفرق بين الوجد وبين الوجود، لذلك يقول العلامة ابن القيم: المراتب أربعة: التواجد والمواجد والوجد والوجود. المراتب كم؟ أربعة. شنو؟ التواجد والمواجد والوجد والوجود. جعل أعلاها الوجود، وسوف أفصل في هذا الكلام وذكره إن شاء الله. لكن أقول، قال ابن القيم هذا من الكلام اللطيف، قال: التواجد أن يتكلف الوجد وأن يستدعيه. يعني زول ما يلقى شنو حلاوة الإيمان ولا يجد ذلك، يحاول يجد شنو حلاوة شنو الإيمان، والتواجد ضعيف. لماذا؟ لأنه تكلف وتصنع، وليست النائحة الثكلى كالنائحة شنو المستأجرة. البيك بحرر منه أهله، زول بحرة بيبكي، واحد جاي يبكي معه واحد. التواجد هو يريد أن يكون ذا وجد ولكنه لم يجد. وقال ابن القيم: بعضهم قال يسلم للعبد التواجد. لماذا؟ لأنه إذا قصد، إذا ما قصد التظاهر، طبعا إذا قصد التظاهر هذا شنو؟ رياء. أما إذا قصد استدعاء الوجد على الحقيقة والتشبه بأهله فإنه يمكن أن يجد بالتواجد الوجد، بقول عمر لما وجد النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر يبكون مما نزل في الأسرى، فقال: حدثاني وهم يبكوا. فقال: أخبراني ما يبكيكما، فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت. يعني أحاول أبكي، كان ما قدرت أبكي أحاول شنو أبكي، أمكن بعد ما أحاول أبكي أقوم شنو أقوم أبكي بصحي كويس. وبعضهم قال التكلف والتصنع مباين لطريق الصادقين. ابن القيم جمع بيناتهم، قال إذا كان التكلف والتصنع من باب التظاهر للناس هذا رياء، وإذا كان من باب استدعائه على الحقيقة فقد يسلم. طيب المواجد تكلم عن شنو؟ التواجد. فضل شنو المواجد؟ ما المواجد؟ المواجد التواجد أن يتكلف الوجد ظاهرا، والتواجد والمواجد أن يتكلفها باطنا، أن يتكلفها شنو باطنا، فهي ثمرة من ثمرات الوجد. قلنا أن التواجد تكلف للوجد، والمواجيد تكلف للوجد بالباطن، وهي ثمرة من ثمرات الأوراد والأذكار والعبادات. أما الوجد فيعرفه ابن القيم. الآن دخلنا في شنو؟ في شنو؟ في الثالثة، في الوجد. يعرف ابن القيم يقول: هو ما يصادف القلب. هو شنو؟ ما يصادف شنو؟ القلب. ويرد عليه من واردات المحبة والشوق والإجلال والتعظيم. هو ما يصادف القلب ويرد عليه من واردات المحبة والشوق والإجلال والتعظيم، يعني ما يرد على قلبك وما تشعر به في لحظة صفاء إيماني من أنس بالله واستحضارك لمعاني إجلال الله وتعظيمه في قلبك، هذا يسمى بشنو؟ بالوجد. وعلى كل واحد منا أن يسائل نفسه: هل وجد الوجد؟ الدرجة أو المرتبة الرابعة هي مرتبة شنو؟ الوجود. الوجود يقول ابن القيم: الظفر بحقيقة المطلوب. الظفر بحقيقة شنو؟ المطلوب. ولا يكون إلا، شوف الكلام اللطيف ده، يقول ابن القيم: ولا يكون الوجود إلا بانسلاخ أحكام النفس انسلاخا كليا. إلا بشنو؟ بانسلاخ أحكام شنو؟ النفس انسلاخا شنو؟ كليا. لماذا؟ لأن وجود الطبيعة البشرية، هنجي هنا لكلام لطيف لطيف ألطف ما يكون، وجود الطبيعة البشرية عائق من عوائق التدرج والسلوك والسير إلى الله. الشهوة، الأكل، النوم، الكلام، الونسة، الضحك، الملاهي، كل هذا تدركه بطبيعة شنو؟ بطبيعة شنو؟ النفس البشرية. ولذلك يقول: خمود البشرية والانسلاخ من أحكام النفس انسلاخا كليا هو الوجود. يقول، شوف اسمع إلى هذا الكلام: إذا غلب على قلبك، إذا غلب على شنو؟ على قلبك مشاهدة معبودك ومحبوبك. إخوان، نحن بنعبد لكن ما قاعد نشاهد بقلوبنا شنو؟ المحبوب والمعبود. اللي هو شنو؟ تشاهد بالقلب الإجلال والتعظيم والمعرفة الحقة. قال: إذا حصل هذا صارت العبودية وتمكنت وصارت ملكة، فتحل العبودية محل أحكام النفس. لذلك قال عيسى عليه السلام، اسمعوا إلى هذا الأثر الرهيب، يقول عيسى عليه السلام: يا بني إسرائيل، لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. قال: لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. يقصد بذلك تمكنت محبة المحبوب من نفسك حتى صارت ملكة أخمدت أحكام النفس وتبدلت بها أحكاما أخرى وطبيعة ثانية. طيب كيف الكلام ده؟ أسمع الكلام ده كويس. قال ابن تيمية مفسرا كلام عيسى عليه السلام: تولد كم مرة؟ قال: الولادة نوعان، إحدى أحدهما هذه المعروفة. شوف كلام ابن القيم ده، والله ده من أجمل الكلام الموجود في المدارج. قال: والولادة الثانية ولادة القلب والروح وخروجهما من مشيمة النفس وظلمة الطبع. الجنين بيخرج من شنو؟ مشيمة شنو؟ مشيمة الرحم وظلمة شنو؟ الرحم. قال: العبد ولادته الحقيقية بعد الاستقامة، وهذه الولادة تكون بالرياضة، مش الرياضة لا، تكون بالرياضة أي بترويض النفس على أحكام الشرع والخضوع ومخالفة الهوى والانسلاخ من البشرية وأحكام النفس حتى تخرج من مشيمة النفس وظلمة الطبع. لو ما طلعت من طبايعك الزول مرات يكون أحمق طوالي، بيغضب سريع، ما بيولد إلا ينسلخ من الغضب ده والطبع ده ويختلف تماما. أنت بتحس به إنه بيجى شنو؟ زول شنو؟ تاني، زول تاني. كيف تبقى زول تاني لكن؟ الكلام ده كلام خطير. تبقى زول شنو؟ زول تاني. أحد الصالحين كان في 65 من عمره، وكان من الذين يرتكبون المعاصي والمنكرات والموبقات حتى بلغ 60، وبعد 60 أدركته التوبة. فسئل عن عمره هو في 65، قال: عمري 5 سنوات. عمري كم؟ كم؟ 5 سنوات. قيل: كيف أنت بشيبك تكذب؟ قال: أما عمري منذ أن ولدتني أمي فأنا في 65، أما عمري الذي عرفت فيه ربي وسعدت فخمس سنوات. 60 ماله؟ ما محسوبة. قال له: لأنه ما عاش. العيش الحقيقي كم؟ 60 سنة. ممكن تتحول إلى التوبة تجب ما شنو؟ ما قبلها، لكنه لم يدرك طعمها ولم يستشعر لذتها. ولذلك الذي كان كافرا إذا أسلم سيحس أنه قد شنو؟ قد شنو؟ ولد من جديد. ولذلك لابد أن تحصل له بعض التغيرات الحسية كالاغتسال وكالختان عشان يحصل انه حصل شنو؟ انتقال جديد. قال صاحب المنازل: الوجد لهب يتأجج من شهود عارض القلق. هذا تعريف من؟ وابن القيم قال شنو؟ ماذا عرف الوجد؟ قال: هو ما يصادف القلب ويرد عليه من واردات المحبة والشوق والإجلال والتعظيم. طيب، قال: لهب يتأجج من شهود عارض القلق. هذا الكلام معناه كالآتي، هذا بسيط جدا. العبد شهد عظمة الله، لكن هذا الشهود شهود عارض ليس مستمر معه. زي بعض الناس مرة كده إيمانه يقوم شنو؟ يزيد ويتفكر ويتأمل، ومرة تجمر على أي حاجة مر شنو؟ مر الكرام زي ما بقوله. فهو شهد شهودا عارضا، هذا الشهود العارض ألهبه، ولهيب الشوق ولد قلق. لذلك هناك أو هنالك نسبة بين الوجد وبين شنو؟ وبين القلق. هنالك القلق اتكلمنا عنه في الدرس شنو الماضي، كيف الإنسان لما يشتد حبه بيحصل شنو؟ قلق. الوجد قلق بوجود شاهد على عظمة الله. طيب قال هو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى وجد عارض. شنو وجد؟ شنو عارض؟ يستفيق له شاهد السمع أو شاهد البصر أو شاهد الفكر أبقى على صاحبه أثرا أو لم يبقي. كلام جميل. هذا الوجد عارض، الكلام عنه هذا الشاهد الذي أتى بهذا الوجد العارض إما شاهد سمعه، يعني بعض الناس قد يسمع آية فيهتز ويتأثر أو يبكي أو ينفعل، هذا الانفعال هو شنو؟ هو الوجد. كيف جاءه هذا الوجد؟ بشنو؟ بشاهد شنو؟ السمع، أو بشاهد شنو؟ البصر، أو بشاهد شنو؟ الفكر والتأمل. لذلك كأنها كأنه معنى شنو؟ تأمل هذه الآيات. يقول الله جل وعلا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها أو كويس أو شنو أو أعين أو لما ما أعين أو الآية من الأول أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فذكر الأبصار والأسماع وشنو والقلوب. قال أفلم يدبروا القول لإعماد الفكر. قال تعالى أفلا يدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. طيب ما علاقة هذا بالوجه؟ هذه آلات وأدوات يتوصل بها ليس إلى الوجد، يتوصل بها إلى الإيمان الذي يولد الوجد. هذا كده ربنا قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم شنو لا ينظر. هذا كده قال شنو؟ وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يا اخواننا يتحسن يتأمل الزول يقطع الكبري يقول لك والله النيل الايام دي مليان الملاوي شنو مليان النيل الايام دي مليان ولا ما مليان فايل النيل مليان الملاهم انا اتكلم يقول لك مليان ورش. يا اخواننا هل في تأمل؟ هل في تفكر؟ ولا نحن بنمر على الآيات كما قال القرآن وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. طيب إذا استفاق شاهد السمع والبصر والفكر وجد القلب حلاوة المعرفة وحلاوة الإيمان وبذلك يكون شنو؟ يكون الوجد. طيب قال الهروي أبقى على صاحبه شنو؟ أثر. الإنسان ما ليه قال أثر؟ لأنه قال وجد عارض، العارض يذهب لكنه قد يبقى أثره بعد أن يذهب. يبقى شنو؟ أثره بعد أن شنو؟ بعد أن يذهب وقد لا يبقى. لكن ابن القيم يجزم على أنه يبقى ولكنه مع طول الأيام قد ينغمر أو يندثر أو يضمحل. هذه الدرجة شنو؟ هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية وجد تستفيق له الروح. وده كلام عجيب. تستفيق له شنو؟ الروح. وفرق بين الوجدين، الوجد الأول متعلق بالجوارح، وهذا متعلق بشنو؟ بالروح. أيهما أشرف، الوجد المتعلق بالروح أم الوجد المتعلق بالجوارح؟ ليه؟ طيب، أولا وجد الروح أعلى، لأن الروح هي الحاملة للسمع وللبصر وللفكر. وعلى أزوك الروح مرقت بيحصل شنو؟ بيسمع بيشوف. يا خلي كمات كان غمد بحس، كان جاته صرعة وقع في الواسطة بحس. إذن السمع والبصر وسائل للروح. الأمر الثاني، السمع والبصر متعلقة بالآيات والبصائر، والروح متعلقة بالمحبوب. عشان كده وجد الروح أعلى من وجد الجوارح، لأن وجد الروح متعلق بالمحبوب وذاته، وأما وجد الجوارح متعلق بالتأمل والآيات. هذه فقط تتأمل في شنو؟ في الآيات. أما الروح هي التي تنفعل بالحقائق والإيمان. طيب، وجد الروح قال شنو؟ تستفيق له الروح بلمع نور أزلي أو سماع نداء أولي أو جذب حقيقي، إن بقي على صاحبه لباسه، وإلا أبقى عليه نوره، وإلا أبقى عليه نوره. طيب، الكلام ده صعب يا أخوانا، صعب. طيب، قال نور شنو؟ نور أزلي. ما معنى النور الأزلي؟ أن الروح إذا تعلقت بالله وامتلأت بحب الله صارت الجوارح منقادة لأمر الله. الدليل على ذلك شنو؟ استنارة الروح تعني استنارة السمع. قال تعالى في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي شنو؟ يسمع به. هذا يعني انقياد الجوارح انقيادا كاملا وتاما لله، بعد أن استضاءت الروح بنور شرع الله. يا ما الكلام ده؟ واضح المواضح ولا أعيده؟ إذا وصل الإنسان درجة من الحب لله فلمعت روحه بنور شرع الله، صارت جوارحه أيضا مستنيرة. فبي يسمع وبي يبصر، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. يقول ابن القيم: إذا كان سمعه وبصره وبطشه بالله منقادا لشرع الله، فما بالك بحركة باطنه وروحه؟ إن الجوارح لم تنقاد إلى الله إلا بعد أن انقادت روحه لله. فكده وجد الروح وجد عالي. طيب، قال أو سماع نداء شنو؟ أولي. سماع النداء الأولي، شوف كلام ابن القيم، قال: النداء الأولي هو نداء الله تعالى إلى عباده بواسطة الخطاب عن طريق رسله. يا إخواننا، القرآن ده كلام منه؟ كلام الله جاءنا عن طريق منه؟ عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن أولي ولا ما أولي؟ القرآن هو كلام الله، منه بدأ وإليه شنو؟ يعود. وقولنا منه بدأ معناها القرآن أولي، والمؤمن روح بتلمع وروح بتشرق لشنو؟ بالقرآن. لن تجد شيء يؤثر في النفس المؤمنة وينيرها كمثل كلام الله جل وعلا، أجل من كلام الله ما فيه. أما إذا قصد بالكلام الأزلي أنه قد يسمع شيء، في ذول بيقول لك بتخيل إنه شنو؟ بيسمع. مرات تقول اتكلمت معايا الملائكة، يقول اتكلمت معايا شنو؟ وفي ناس بيصلحها شوية يقول لك جن مسلم. جن مسلم لقاك وين؟ انت عرفت اسامه كيف لقاك؟ يا اخوانا الجن المسلم فيه، لكن انت بتعرفه كيف؟ واحد يقول لك دم صاحب له جن، لكن جن شنو؟ مسلم. الجن المسلم خلي، والله في انس مسلم تصاحبه يغتت حجرك، خلي جن مسلم عادي زول، والله في زول تسربت معه في الحنة من الصغر تعرفه، يجي يخونك. يحصل ما يحصل، انت الانس المسلم كملته تمشي تطلعي في الجن، يا اخي الانس جهجهك تمشي الجن كمان لا جهجهك، جن لك شايفه ممكن يجي يقول لك انا مسلم ويكون شنو؟ ويكون شنو؟ كافر، ويدعي زي ما المنافقين شنو بيدعوا، ويضلك ضلال. كويس يا اخوانا الكلام ده انتوا استوعبتوه ولا ما استوعبتوه؟ انت مسلم ممكن شنو؟ يا اخي دول تشاركوا 20 سنة بعد يخونك، اتولدتوا سوا وتربيتوا سوا وفي الحلة سوا وقريتوا سوا وعارفوا، وبعد ده شنو؟ يخونك ويغشك. طيب، فبالتالي ابن القيم هنا قال كلام جميل، قال لا ننكر أن الإنسان قد يحدثه تحدثه نفسه وقلبه بخطاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الترمذي في حديث النواس بن سمعان قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، كويس، وعلى جنبتي الصراط سوران، سور بجاي السوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو على رأس الصراط هناك، وداع يدعو فوق الصراط فوق طوالي فوق لك، وداعي هناك في نهاية الطريق، وداعي بفوق لك. قال أما الصراط فالإسلام، والأبواب المفتحة كويس محارم الله، والستور المرخات الستر، ستر الله عليك، كان كشفت الستر ده بتخش بتروح، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. الواحد ممكن يسمع كلام يقول ده واعظ الله، ابن القيم قال لا ننكره، قال لكن احيانا هذا تحدثنا عنه في منزلة السماع تختلط، اخوانا اسمعوا كلامنا كويس، قال ابن القيم احيانا يستولي شيء على قلبك وروحك حتى هذا الواعظ يقوى في قلبك جدا ويستولي عليه، عندها تختلط الروح بالجوارح فيخرج شيء من الروح إلى خارجك ويعود إلى الأذن كأنه من الخارج، وهو ليس من الخارج وإنما نابع من شنو؟ من القلب. بمعنى أديك مثال، زول يكون بيفكر في زول كثير، ومثلا أبو بيفكر في ولده وولد 10 سنة ما شافه، يكون صاحي يقول لك أنا سمعت صوته بيسلم علي، أنا سمعت صوته بيجاي، هل هو سمع صوته؟ حصل شنو؟ تخيلوا. ليه تخيلوا؟ لأن هذا سيطر عليه وهيمن عليه، فصار يتخيل الأصوات الصادرة كأنها بصوت من؟ بصوت ولده. يقول لك صوت الماء يغباني، صوت ياتو الماء شنو؟ الماء يغباني. طيب قال أو جذب حقيقي، ويعني بالجذب الحقيقي أن الله عز وجل يأخذ عبده إليه وقد أحياه بعد الممات بالولادة ياتا، بالولادة ياتا الثانية. الدرجة الثالثة قال وجد يخطف العبد من يد الكونين. الهرب بيجي يخش الكلام ياتو الغريب، وجد يخطف العبد من الكونين، يقصد بالكونين الدنيا والآخرة. يمرق برا شنو؟ برا الدنيا وبرا شنو؟ الآخرة. وهذا فيه نظر، يمرق برا الآخرة كيف؟ أزور كان مرق برا الآخرة بيمشي وين تاني؟ هذا ليس محمود. ممكن يمرق برا الدنيا أي أن يعيش في الدنيا بجسده وأن يكون قلبه وفكره متعلق بشنو؟ بالآخرة. وتعلق بالآخرة لأنها من صنع الله، وتعلقه بالآخرة في الحقيقة تعلق بالله لأن الله هو الذي دله على الآخرة. وفي الآخرة رؤية الله. طيب ويمحص معناه دون الحظ، صار العبد يشهد بقلبه المكون للكون. صار العبد شنو؟ يشهد بقلبه شنو؟ المكون لشنو؟ للكون. عشان كده قال وجد يخطف العبد من يد شنو؟ من يد شنو؟ الكونين. ويمحص معناه من دون الحظ. يا اخواننا شوف حظوظ النفس دي قاعده، الفاد ده كله خليه، الدرس ده خليه بس امسك لي في دي، كان مسكت في دي نحن نجحنا. حظوظ النفس تعارض العبودية، كان ده واضح المواضح. حظوظ النفس تتقاطع مع شنو؟ مع العبودية. قال ابن القيم فمتى فقدت النفس حظوظها محصت عبوديتها. الله أكبر، ده كلام في شنو؟ في الصميم. قال شنو؟ متى فقدت النفس شنو؟ حظوظها محصت عبوديتها. طيب قال الهروي قال يمحص معناه من درن الحظ ويسلبه من رق الماء والطين. فالله ده كلام خطير، يسلبه من رق شنو؟ الماء وشنو؟ والطين. ما معنى أن يسلبه من رق الماء والطين؟ قال ابن القيم اسمع الكلام ده كلام جميل، يحرره من رق الطبيعة والجسم المركب من الماء والطين إلى رق رب العالمين. يتحرر العبد من رق الماء والطين إلى رق من؟ والقاعدة العبودية لله حرية، العبودية لله شنو؟ حرية. الحرية الحقيقية في عبودية حقيقية لله، لأنك سوف تتحرر من المادة ومن الهوى ومن الشهوة ومن الشيطان، وبذلك سوف تصير عبدا لمن؟ لله الواحد الديان. لذلك ده كلام خطير جدا. قال ابن القيم خادم الجسم شقي بخدمته عبد للماء والطين، وقد قيل يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أنت بالروح لا بالجسم إنسان. يا خادم الجسم كم تشقى بشنو؟ بخدمته. الناس الآن بيأكلوا شنو؟ وبيشربوا وبيستحموا بصابون جف وبيتريحوا ب الزول ببر يكون نظيف برضه، لكن أهم شيء يكون بجوه شنو؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. فبالتالي قال هذه المسألة. قال ابن القيم: والناس في هذا المقام ثلاثة: عبد محض، وهذا عبد الماء والطين الذي استعبلته النفس والشهوات ومغلكته وقهرته حتى صار تابعا للمادة. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. في زول تدي قروش يخلي أي حاجة ذاته، الدين ذاته يخلي، يبيع دينه ذاته بس تدي قروش. كويس. واحد قال له: ما تشتروا الناس. قال له: والله احنا مشتري، لكن اللي بيعرض نفسه ما عندنا مانع. اللي بيعرض نفسه شنو؟ ما في ناس بيع، والله في ناس تدي قروش تقول اقتل، يمشي اقتل طوالي، تتفق معه وتقاوله كويس وتدي. والله في ناس بيهينوا نفسهم اهانه في سبيل المال، عبوديه. قال: والثاني الحر المحض. والحر هنا الذي قهر شهوته ونفسه وملكها فانقادت نفسه له ولم ينقاد هو إلى نفسه. انقاد شنو؟ نفسه له ولم ينقاد هو إلى شنو؟ فرق ولا ما فرق؟ في زول منقاد إلى الدنيا، وفي زول قايد ياته، هو سايق الدنيا وماشي قدامه، ولو كترت معه فكرته ما عنده شغل كثير، وفي زول تبقى جاري ولا شنو؟ جاري ورا الدنيا بيئيد وكرعي، وممكن يفعل أي شيء في سبيل شنو؟ في سبيل المال. أعوذ بالله. يبيع الرجل وقد باع دينه بعرض من الدنيا قليل، وأليس له بحاجة كثيرة ذاته، بحاجة شنو؟ قليلة. قال: إذن عبد محض للمادة وشنو؟ وحر محض ملك نفسه. قال: ومكاتب. المكاتب في العبودية الحقيقية، المكاتب دمنه زور رقيق عمل عقد مع سيده من أجل الحرية، قال لي سيده: يا أخي أنا بسدد لك نفسي، أنا بكم؟ يقول له بكده، يقول له خلاص كل شهر بديك كده. ده اسم المكاتب الذي يريد الأداء. قال: ومكاتب عقد له سبب الحرية وهو يسعى في كمالها، وهو عبد من وجه وحر من شنو؟ من وجه. في واحد تلقاه، اسمح لي للمثال ده، ممكن يصلي الفجر حاضر، ده حر ولا عبد؟ حر. حر من شنو؟ من اللذة والنوم والسرير البارد وكده، لكن ما يقدر يخلي التدخين، ده عبد ولا حر؟ عبد. معلش، وما يقدر يخلي الهلال، ده كله يقدر يخليه. في دول في النساء عفيف، ما بعيد النسوان، لكن في المال بيختلف، عبد ولا حر؟ عبد من وجه وحر من وجه. في دول في المال امين لكن ضعيف امام شنو؟ امام النساء، ما يقدر. ده عبد ولا حر؟ عبد من وجه وحر من شنو؟ من وجه آخر، وهكذا. طيب، قال ابن القيم، وده كلام جميل: فالحر من تخلص من رق الماء والطين وفاز بعبودية رب العالمين. يا سلام، ابن القيم عنده كلمة لازم أقولها، كلمتين. في واحدة قالها في النونية، هنا في المدارج ما في، لكن سوف أستدل على شرح كلام ابن القيم بمن؟ بكلام ابن القيم. قال في النونية رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له، يا ترق العبودية لله، وما خلقت الجن والإنس إلا. هربوا من الرق الذي خلقوا له، يقول لك أنا حر وما تسألني، والحرية وأي زور على كيفه، ومبما على كيفه تستعبده امرأة يستعبده الدرهم والدينار والدولار، تستعبده حفلة، تستعبده سجارة، يستعبده الشيطان. إذا أردت أن تكون عبدا فبدلا من أن تكون عبدا لهذه الأمور الساقطة كن عبدا لله الواحد الديان. هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. قال ابن القيم: عبودية الله كمال الحرية، والحرية من الشهوات كمال العبودية. يا سلام يا سلام. فقال شنو؟ قال: من فاز بعبودية رب العالمين، شو كان من فاز بشنو؟ بعبودية رب العالمين، اجتمعت له العبودية والحرية. من فاز بعبودية رب العالمين اجتمعت له الحرية وشنو؟ والعبودية. كيف يسمي الحرية والعبودية؟ قال: فعبوديته لله من كمال حريته، وحريته من حظوظ النفس والهمى من كمال عبوديته. إن من العبودية أن تتخلص من الأهواء والشهوات وأن لا تكون عبدا لغير الله. يا سلام، كلام جميل. قال: يسلبه من رق العماء والطين، إن سلبه أنساه اسمه، وإن لم يسلبه أعاره رسمه. وهذا نوع كلام فلسفي، بمعنى هذا الوجه يستحكم منه إلى أنه يسلب صاحبه بالكلية، يعني بيبقى ما حاس بنفسه، معنى يسلبه اسمه. ولو ما سلبوا الاسم يجعله موجود بين الخلق شبحا لا روحا، الشبح مع الخلق والجسم مع الخلق والهيكل مع الخلق والفكر والروح والقلب مع الخالق جل وعلا سبحانه وتعالى. نكون بذلك قد انتهينا من منزلته الوجه، وهي من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. المنزلة القادمة هي منزلة الدهشة، وبعد الدهشة الهيمان، وبعد الهيمان البرق، وبعد البرق الذوق. وإلى أن ألتقيكم في الدرس القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.